إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا، ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد، وهو من مواليد 5 من شهر أبريل عام 1922 بطلخة. حصل على الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية بتفوق، ولم يكمل تعليمه في البداية، واضطرته الظروف للعمل كمحضر في المحكمة أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن بمساعدة رئيس المحكمة استطاع أن يلتحق بكلية حقوق الإسكندرية بعد نقله إلى هناك. وبالفعل أخذ يعمل ويدرس في نفس الوقت إلى أن تخرج عام 1948. عين بالإذاعة المصرية عام 1950 كقارئ لنشرة الأخبار، وزامل في تلك الفترة الإذاعيين علي الراعي، حسني الحديدي، صفية المهندس، عواطف البدري، وطمادر توفيق. كان رئيسا لإذاعة الشرق الأوسط في الفترة من عام 1967 وحتى عام 1972. خاض معركة انتخابات مجلس الأمة عام 1957 وفاز فيها، وأصبح عضوا بالمجلس لأكثر من دورة. ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد برنامج جرب حظك، وكان له تأثير كبير على المستمعين آنذاك. برنامج رأي الشعب الذي قدمه في الإذاعة ثم انتقل إلى التلفزيون ونجح نجاحا كبيرا. برنامج الفن الشعبي والذي نجح نجاحا جماهيريا كبيرا، واكتشف فيه العديد من المواهب التي أصبح لها شأن بعد ذلك. وقد رحل عنا في 4 من شهر يناير عام 2011. صاروخ المفاجآت انطلق. صاروخ مفاجآت بيطوي المسافات ويستخدم خياله، ما بين حب وأماني وبين ضحك وأغاني، بيلف الكون بحاله ويعود والدنيا عيد، والكل فيه سعيد وطاير في مجاله. صاروخ المفاجآت. معكم في الصاروخ اليوم نجوان قدري. أما في قاعدة الانطلاق شيرين غالب. أصدقائي، رحلتنا رحلة خيالية بيصحبنا فيها صاروخ المفاجآت عبر الكواكب والمجرات، وعند نزول الصاروخ على سطح أي كوكب هنقابل مفاجأة رحلتنا. موسيقى الرحلة مدتها ساعة لكن ملهاش خط سير. صاروخنا حينزل على سطح الكوكب اللي نختاره أو ننجذب إليه. على فكرة الرحلة دي طلعتها لوحدي والمسافة طويلة، وأنا سمعت من زمايلنا في الأرض إن الصاروخ في كل الإمكانيات لوسائل الترفيه. إيه رأيكم لما نسمع غنوة؟ كلمني يا قمر، فهمني يا قمر، كلمني يا قمر، فهمني يا قمر، جمالك ليه ظهر الليلة الليلة يا قمر. يا خبر، أنا حاسة أن الصاروخ داخل مجال جاذبية كوكب كبير ومش عارفة سيطر على خط السير. ربنا يستر، هحاول أتحكم في السرعة بسرعة علشان ما يحصلش ارتدام على سطح الكوكب. ياه، الحمد لله. إيه ده، أنا شايفة كوكب غريب جداً وسمع موسيقى جميلة خالص على سطح الكوكب. مش معقول، الأستاذ الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد على سطح الكوكب، أهلا بيك. أهلا وسهلا. يا أنا سعيد جدا كمان أن أنا أشوف أنت جيت إزاي. أولا أنا جاية بصاروخ المفاجآت. أنا ما جيتش بصاروخ المفاجآت، أنا ركبت الصاروخ اللي هو مكتوب عليه ما فوق الأرقام، يعني ما اعرفش اخلصوا الارقام اللي في الدنيا كلها، وده صاروخ اسمه ما فوق الارقام، فحبيت اركبه. كنا رايحين كوكب بعيد جدا، انا حبيت اروح ابعد كوكب في المجموعه الشمسيه، وكنت متصور ان اورانوس او نبتون او بلوتو من الكواكب البعيده المكتشفه حديثا. فاستنيت فتره طويله قوي، وبعدين لقيت الصاروخ مستمر، فبقول لهم ايه يا جماعه احنا، فقالوا لا هو ده الصاروخ ده مساره كده وبيعمل مفاجآت زي قطار المفاجآت اللي في العيد عندكم. استغربت، قلت يا خبر، مفاجآت في الفضاء؟ طب يعني. وبعدين بصيت لقيتني في هذا الكوكب. أنا شايفة حضرتك معجب جدا بالكوكب ده وبالموسيقى اللي احنا سمعينها. هقولك أنا معجب بالكوكب ده بطريقة غير طبيعية. ليه؟ هقولك. أولا المزيكا دي في كل مكان، واستغربت الحقيقة، وقابلت بعض ناس من الكوكب لقيتهم مرحبين جدا بي. ومن الغريب انه الكوكب ده اقرب الكواكب الى الطبيعة الارضية من حيث الناس، يعني ناس بس شكلهم جميل جدا، أجمل بجد اجمل كتير قوي من اللي على الارض، لا مؤاخذة يعني. وبعدين المزيكا اللي انت سمعها دي بتنبعث من كل مكان، يعني تمر على جبل تلاقيه، تمر على أرض خضراء تلاقيه، على الشجر، كل حاجة مزيكا علوية خرافية. لكن ما قلت ليش حضرتك رحت الكوكب البعيد ده ليه، مع أن دلوقتي على الأرض في عيد والدنيا كلها فرحانة؟ ما هو أنا قلت يعني عاوز أروح مكان بعيد جدا عن الأرض عشان أشوف يعني أشياء مختلفة عن اللي احنا شايفينه في الأرض. ما احنا كذا سنة بنعيد بنفس الطريقة، وندبح الخروف والدم واللحم والكلام، عاوز اتفرج على حاجه جديده يعني. فجيت هذا الكوكب يعني. وانت فوق في الكوكب واحنا الاثنين مع بعض، يا ترى شايف الارض ازاي؟ شايف الارض غريبه جدا يعني، شايفها زي قمر كبير قوي، اكبر من القمر اللي كنا بنشوفه في الارض، لكن وراء هذا الضياء حاجات خطيره ومخيفه. وراء هذا الضياء العنف اللي موجود في الارض والصراع اللي موجود في الارض والعواصف الرمليه اللي اخيرا شفناها، وقاعدين نقول ان الجو عندنا ربيع طول السنه. وسعاد حسني لو كان نفسي ان انا اخدها معايا في هذا الكوكب عشان اقول لها ازاي تقولي الجو بديع والدنيا ربيع، قفل على كل المواضيع. لا مش هقفل. وتقولي حضرتك بقى مين الشخصيه اللي جبتها معاك من الارض علشان تقضوا الاجازه مع بعض فوق؟ الحقيقه انا جبت اكتر من شخصيه. اولا جبت جول فيرن. جول فيرن ده كاتب فرنساوي بهرني جدا وانا صغير في السن، لانه كان بيعمل خيال علمي خرافي يعني. مثلا قريت له الاول حول العالم في 80 يوم وسباق ورهان بين اثنين انجليز، ورغم الدقه الشديده في الحسابات فواحد منهم خيل اليه بعد ما وصل لندن انه خسر الرهان، كان 40,000 جنيه استرليني كل ما يملك. وفي اخر ثانيه واحد قال له لا ده النهارده الاثنين مش الثلاث، قال له لا النهارده الثلاث وانا كاتب في النتيجه. وطلع انه هو الواحد لما بيمشي من مكان شرقا بيوفر يوم من حساب الزمن. شغلانه علميه جميله بنى عليها قصه رائعه. ثانيا قريت له رحله لمركز الارض، ناس ولد وخاله راحوا في جزيره ايسلندا ونزلوا في واد بركان وخامد ومشيوا في اجواء الارض مسافات طويله جدا ومغامرات، وشافوا الديناصورات والحاجات القديمه اللي لا زالت محتفظه بكيانها. والاخر بصوا لهم بيتسحبوا بيتشدوا، اتبيهم بيتشدوا لان بركان سترومبولي في ايطاليا بيسور وخدهم معاه، الحمد لله اللي ما موتهمش. والتقوا على سفح البركان. قصه رائعه. متهيألي القصه دي اتعملت فيلم اظن، مش كده؟ لازم كل حاجاته اتعملت فيلم. فدول خدتهم، وخدت معايا اتنين من احفادي اللي هم حفيدي عمر احمد طاهر وحسن احمد طاهر، لان حبيت انهم يشوفوا مكان جديد من ناحيه، وانه يعني تبين بعد كده ان انا لما خدتهم ما كانتش مغامره ان انا اخدهم، لانه هذا الكوكب لا يعرف الخوف، لا خوف من اي شيء، مش بس الموسيقى اللي فيه ولا الالوان. انت ما شفتيش الالوان، انت لسه جايه دلوقتي ما شفتيش. انا لسه واصله دلوقتي وشفت حضرتك. حضرتك ممكن بقى تصحبني في جوله على سطح الكوكب؟ اولا انت لمستي ان في مزيكا غريبه جدا ورائعه جدا، وانا قلت لك انها صادره من كل مكان في هذا الكوكب. ثانيا الالوان، تصوري ان في الوان جديده خالص عمرنا ما فكرنا فيها، مع ان التفكير في اللون ده ممكن يجنن يعني. ازاي يبقى في لون احنا ما شفناهش؟ ده مثلا الابيض اللي احنا بنشوفه بعديه درجات درجات درجات درجات، وما تصوريش بعد كده بيتحول لايه. كذلك الاسود بعديه درجات درجات درجات، وبعدين الوان تانية غريبه. وبعدين انت لو قعدت 3 دقائق دلوقتي هتبص تلاقي السحب الوان، ولا اعظم فنان من جمال الالوان. السحب لونها اخضر على اصفر على احمر على بنفسجي على مش عارف ايه على ايه، الوان ايه، ايه السحر الجميل. أهم حاجة في الكوكب أنه لا يعرف الخوف ولا يعرف النقص، لا نقص في المية ولا نقص في المواد. عارفة ليه؟ لأنه الطبيعة هنا غريبة جدا يعني. أنا اكتشفت من قيمة ساعتين واحد من أهل الكوكب بيأكل فاكهة شكلها جميل جدا وريحتها هبت عليا من على بعد كذا متر. فرحت عنده ما وأنا رغم أن عناية كلها رغبة في الفاكهة دي ما عزمش عليا، فاستغربت. وبعدين بصيت لقيته بيقول لي انت عاوز من ده؟ قلت له اه. قال لي طب ثانيه واحده كمل اكل الفاكهه اللي في ايده لغايه ما بقيت البذره بتاعتها، قام رميها في الارض وكان فاضل شويه ميه في الكوبايه، قام حطيتها فوق. بصيت لقيت في نص دقيقه الشجرة طالعة بتنمو والفروع بتنمو بهذه السرعة، والزهرة طلعت وقامت متحولة إلى ثمرة نضجت مسافة نص دقيقة كل الحكاية دي، وقمت واكل فاكهة طازة لسه مقطوعة من الشجرة في الحاجة. إذن هم ما بيدبروش حاجات، لأنه الطبيعة ادتهم اللي هم عاوزينه فقط. بعد فترة من الزمن مع الناس اللي أنا قعدت معهم اكتشفت أنه عندهم حاسة سادسة مش عندنا. إزاي؟ أنا لما قلت لهم إزاي الحاسة قالوا لا الحاسة ما لهاش تفسير، هي جوانا، لكن الحاسة دي بتقول لهم إيه؟ إنهم أول ما يقربوا من شر يقوم على طول يقع رنين في مخهم يصل إليهم بطريقة معينة فيبتعدوا تماما عن هذا الشر. وهذه المسألة بتتم من هذه الغريزة السادسة، واخد بالك؟ فأيضا بقى من الحاجات الجميلة في الغريزة دي إيه بقى؟ إنه أحد الأفات في الأرض إن كل نص بيبحث عن النص الآخر، ولكن لا يضمن إنه يجد النص المزبوط. وناس كتير قوي لما بيتكلموا على الجواز بيقولوا إنه نادرا لما تلاقي نص يقابل النص بتاعه المفقود، فبيحصل شيء من المتاعب ولا حاجة. هذه الحاسة السادسة تخليه يمشي في اتجاه النص بتاعه ويلتقي بالنص بتاعه اللي هو مخلوق عشانه، واللي بينسجم مع بعض انسجام أبدي ودائم، ويتم عناق في لحظة وتصبح حياة زوجية سعيدة جدا جدا جدا. كوكب مدهش، ما فيش أجمل من كده والله. طب حضرتك بقى ممكن تسميه كوكب إيه؟ الكوكب السعادة المفقودة. الإذاعة الكبير الأستاذ طاهر أبو زيد، لو قلنا إن إحنا على سطح كوكب السعادة، من حقك إن أنت تستدعي مجموعة من الأصوات اللي حضرتك عملت معاهم برامج على سطح الأرض، يا ترى تستدعي أصوات مين؟ يعني يمكن من أقرب الأصوات اللي تتفق مع الجو اللي أنا فيه ده، يا إما مثلا فيروز، صوتها بيعمل ملائكيات كده في بعض الأغاني الجميلة بتاعتها والألحان. وأنا كنت عملت معها حديث أفتكر إنه ما حدش، هي ما هيتش كريمة ولا سخية في إعطاء حديث يعني، وربنا وفقني وعملت حديث معها قصير في قبل ما تدخل البروفة بتاعت إحدى التمثيليات، يا ريت نسمعه. بتتكلم كتير جدا عن الطبيعة في أغانيك، يعني الطبيعة غير أنت ما أنتش منفصلة أبدا عن الطبيعة في أغانيك. لا، داخلة بكل أشيائنا الطبيعة، لأنه هي حلوة كتير وما بنقدر نغض النظر عنها يعني. هذا الحلى الدائم يعني الطبيعة. يعني مثلا إيه؟ بلاحظ أن الشتاء كتير قوي في أغانيك. الشتاء بحب الشتاء، بحب كتير الشتاء. أحساسك إيه بيكون وانت بشايفة المطر يعني؟ ما في اختصر احساسي، بس بقول لك بكلمه واحده اني بحب كتير الشتاء، بحب فصل الشتاء كله. ان كاني عم تشتي او ان كانت صاحيه الدنيا بحب الشتاء. والصيف انت اذا كنت الصيف مش كتير بحبه والله، يعني اقل من الشتاء، مع انك حبيت كتير في الصيف. معلش في الصيف هاي كلام الغنيه قال، وانا حبيته للاغنيه، بس بعدين شخصيا بحب الشتاء اكثر. تحب الشتاء اكثر، فصل الحيوية والدفء يعني. حلو هكي، انتيم اكتر الشتاء. انتيم. والتلج بتحبيه؟ منظر التلج هو متساقط طبعا، بجنن مثل الحلم التلج. يا سلام، ده هو بقى الاجابة دي اللي بتجنن. الله يخليك. طب قالوا انك انت جارة القمر، ايه رأيك في الجيرة دي؟ وعلى قالوا اشياء كتير بقى، ما بعرف، انا بشكر كل اللي قالوا عني كل هالاشياء الحلوه. وجوابي لهم باني اعطيهم دائما انتاج حلو بيرضيون وبيرضيني. تحب الصباح اكثر ولا المساء؟ المساء. ليه؟ هلا رح ندخل مع حضرتك عم بتقول انه مستعجله، فهذا حديث بده شوي يكون عندي فكري معي اكثر من هلا هدول اجوبه بدي جاوب عنها بسرعه، مش حكون مالك نفسي. بقى هلا بقول لك الليل بسرعه. الصبح له حلاوته كتير، بس انا بحب الليل لاشياء كتير. بيصفى الجو بالليل. طب ده حلو قوي. طب مدام فيروز، يعني من القرية اللي انت اتولدت فيها لغاية مسرحيتك نمرة 16 اللي هي دي، انا عارف انها نمرة 16 من الأستاذ عاصي، مشوار طويل. ممكن ناخد فكرة سريعة يعني في عن أدوارك كلها؟ لا، عن حياتك. من طفولتك انت اتولدت فين؟ بالأمهر. حلو. طب بقول ايه يعني، اول اغنيه ده اجمل اجابه قلتيها على فكره الغيب. انا بدي اشكرك كتير وبعتذر عن هال يعني، يا ريت الوقت كان اطول تنحكي اكتر من هيك. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرة من كنوز الإذاعة، وبعد أن استمتعنا بهذا اللقاء الذي أجرته الإذاعية نجوان أدري مع الرائد الإذاعي طاهر أبو زيد، نستمع الآن إلى سهرة مفتوحة مع الإذاعية سوسن سعيد ولقاء مع الموسيقار الكبير سيد مكاوي. القاهرة تقدم سهرة مفتوحة. تعدها وتقدمها لكم سوسن سعيد. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. ضيفنا في هذه السهرة فنان أصيل أثرى موسيقانا الشرقية بموسيقاه وألحانه الأصيلة، أطربنا بصوته الشجي، تعدى بفنه حدود البلاد واستطاع أن يجمع حول صوته أذواقا عربية متعددة. ضيفنا هو الفنان الكبير والأصيل سيد مكاوي. رمضان كريم. أهلا بك يا أستاذ سيد. أهلا بك وأهلا بالمستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. وكل سنة وحضرتك طيب وبالصحة، ودايما تسعدنا بألحانك وصوتك الجميل، ويعود عليكم بخير جميعا يا رب. لو سمحت لي يا أستاذ سيد أبدأ الحديث مع سيادتك ببعض المعاني الجميلة: الأصالة، الجمال، الصدق. ماذا تعني هذه المعاني الجميلة ومشوار الفنان الكبير سيد مكاوي مع الفن؟ والله كل المعاني اللي حضرتك قلتيها دي احنا تربينا عليها، وده من حسن حظنا. يعني انا من حي اسمه حي عبدين، من حته اسمها الجزيره، وما اعرفش بيسموها الجزيره ليه، هي ما كانتش جزيره ولا حواليها ميه ولا حاجه ابدا. انما هي قريبه للسلطان الحنفي، وقريبه كمان لشارع اسمه شارع الخليج. بيقولوا لي ان الشارع ده كان فيه ميه، وكانت الناس تركب مراكب وتروح بيتها زي الجندول كده اللي في ايطاليا، ويركبوا من السيده زينب تخيلي لحد ما يروحوا السويس ويحجوا مثلا، يعني بالمركب. كان الطريق ده كله ميه. ايوه. فيظهر بقى اتردمت وما اعرفش ايه وبتاع، لكن والميه كانت بتروح القلعه مش فاهم ازاي، والعيون والحاجات دي. فالمهم الجزيره دي بتبقى قريبه لشارع مجلس الامه كده. أيوة. فالحي ده كل ناس طيبين، وتعلمت منه الكثير على فكرة. أحمد شوقي كان من عندنا، وأحمد شوقي الشاعر يعني. وأحمد رامي وصالح عبد الحي وكل لعيبة الكرة المشاهير دول، الفنانين كلهم يعني، كل الفنانين في الحي ده. الحي ده الواحد يتعلم منه الأصالة كتير يعني، والتراحم. كل اللي عنده حاجة يدي للجار اللي جنبه، خصوصا في رمضان يعني. يعني ما فيش لا فقير ولا غني، كل الفقير وكل غني بص لايه يسهر قرآن في الليلة دي. أيوة. الشيخ يدني المغرب ويقعد بقى يقرأ القرآن، وتيجي الناس تتزاور. أيوة. واللي عنده يدي اللي ما عندوش، ولما يسمع واحد مروح بالليل يقوله دي رجلي عمه فلان، الله يسهل له الخير، عنده أولاد كتير. كان في التراحم. أيوة. والألفة، والناس تسأل على بعضها، وكلهم عارفين ده يعني، كانت كلها أسرة واحدة. الحاجات الأصيلة دي اتربينا عليها احنا، وما كانش فيه التباعد اللي موجود حاليا يعني. وكانت الحارة يفوت فيها مثلا بتاع غزل البنات وبتاع قبل رمضان طبعا. ويفوت حاجة بتاع مش الايس كريم، كانوا يقولوا عليها الجرانيطة. والحلوة زمان وخيال الظل وصندوق الدنيا وبتاع البيانولا، يعني كانت الحارة تقريبا عرض مستمر طول اليوم. وجميع البياعين اللي بيعوا الأشياء كانت أصواتهم حلوة، يعني منفعوا مطربين الأيام دي. فاكرها حضرتك يا أستاذ سيد البياعين؟ فاكرها يعني مثلا لما يجوا يقولوا مثلا يا مال الغريب الله يا غريب، ومسير الغريب يروح بلاده، يا جوز الهند على المكسار. وواحد تاني يقول مثلا ايه حلاوة عسلية وبلين الوقية من عسل جديد يا ولاد، وانا اللي توكلي على الله يا عمي يا سيد إز الهلال أمال. كلهم كده يعني. الله. كل هذه الأصوات يعني ظلت مع سيادتك لحد ما عبرت عنها فعلا في أعمال فنية، يعني طبعا ارتبطت بوجدانك فعلا. أنا عامل في الإذاعة حاجة اسمها البياعين. والبياعين دي حطيت فيها كل اللي أنا حافظه. ده في واحد كان يمشي في الحارة ويقول خطواته، يعني بيعمل حسابه إن اللي هيقوله ان ده اللي هيقوله يكفي الحارة كلها. أي. فكان يبيع ايه مثلا؟ بتاع ربابيكيا. انما كان دمه شربات. يقول ايه مثلا؟ البنطلون القديم جاه ما قديم طربوش قديم كاه زاروا القديم النحاس والرصاص القديم للبيع. انما كل سكته في دول أيوة. يكون خطك الخطوه بحيث ان ده يكفي الحاره أيوة. كلها. فكنت استظرفه كان دمه خفيف جدا. كل طوائف البشر واصادق السمكريه وسنانين السكاكين والحدادين والنجارين واعرف العدد بتاعتهم ايه. ما اعرفش ده اعداد بيعمله ربنا للفرد علشان اذا عبر يقدر يعبر مظبوط. يعني عندي الكتب مين يشتري كلام كويس ينقري؟ عندي الكتب مين يشتري؟ عندي القصص عندي الزجل للي كتب واللي انتجل تنبع وتخلص بالعجل يتفرج اللي ما يشتري. عندي الكتب مين يشتري؟ وألف ليلة وعنطرة والعفو عندي المقدرة وقس وليلة وما جرى الحق يا حضرة واشتري. عند الكتب مين يشتري؟ بكام ده؟ بخمسة ساق. ليه بتغليه علينا؟ ده انا جايبه بقرش ساق من على سور الجنينة. قلبي قرش ساق ده وجع دماغ. عندي الكتب مين يشتري كلام كويس ينري؟ عند الكتب مين يشتري؟ عندي روايح عند بخور، عندي روايح عند بخور، مبسم قلبي صلع الهادي. سبحة تنور من غير نور، سبحة تنور من غير نور، عنبري يلي تحبي تهادي. يا عم روح من هنا، عايزين نشوف شغلنا، متأخرين في الطلب والناس بتنده لنا. أيوة جاي، أيوة جاي. هي هي سلام عليكم يا ولاد بلدي. لو لقيتنا الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. انا الاديب الادبات، انا اللي تعبان في حياتي، زهقت من الست مراتي يا ناس وربت لي الحصرة. الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. ما تفوتش من باب الأوضة وعيالها أكتر من روضة، وماشية قلقه على الموضة وتحط الأحمر والبدرة. الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جابل يصرى. أنا وكمان حفظت القرآن وكانت أسرتي تعيش من هذا الدخل، تلاوة القرآن والمولد الاثنين دول. لحد ما الناس بقت قالت لك لا ده بيغني بقى ما نبقاش نجيبه فوقف حالي. انما اصلا يعني حفظت القران والمولد وتعلمت، هو ده اللي علمني النغم. المولد والقران ده. الكلام ده كان امتى بقى يا استاذ سيد؟ الكلام ده يعني مثلا لو رجعنا 50-55 سنة. فاكر كانوا بيقولوا ايه؟ انت عايز تسمعي يعني؟ نفسي. لا هو يعني انا اقول لك تيرارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار الله العناية لظهور الوجود كنت البداية إنما يا أجل أهل الهداية عند وصف الجمال أنت النهاية لك في الحسن تنتهي كل غاية. ده يقولوا المجموع. وطبعا الرئيس بقى يقول أشياء خاصة بي منفردة يعني. بيتطلب مقدرة كبيرة جدا في الصوت. لازم ومش بس كده, هو علم النغم. عشان يقدر يتصرف ويرجع تاني. أم كلثوم اتعلمت من ده. تقدر تخرج بره اللحن ساعة وساعتين من عندها هي. كل دي يعني بيبقى عندها ثروة كبيرة من الفن. طبعا. الفنان سيد مكاوي حضرتك صاحب مشوار فني وعطاء غزير, لكن اسمح لي لما بنذكر اسمك بنستشعر شهر رمضان الكريم, يا ترى ليه؟ انا بقول ان الناس بترجع لنفسها في هذا الشهر الفضيل, يعني تبعد عن الاشياء المادية خالص, ويبقى الانسان عايش عيشة يعني كلها كده, يعني بيقربوا لربنا. ومش مسألة يعني ايه روحانية. على كل حال رمضان بيخلي الانسان يعود الى نفسه ويحاسب نفسه, والاحسان بيكتر في هذا الشهر العظيم. يعني عشان كده برضو المزيكا الاصيلة الطيبة بنت الحلال بتبان في الحكاية دي في الايام الكريمة. ايوه صحيح. انما يعني مثلا ما اقدرش اسمع مزيكا خلطة فرنجي في رمضان مثلا, ما تستحبش يعني. والاغاني اللي فيها التوتر كمان اللي بيقولوا عليها الشبابيه والمهلبيه والحاجات دي, لا ده احنا لسه هنتكلم فيها. الفنان الكبير استاذ سيد مكاوي, حضرتك قدمت عدد كبير جدا من الاعمال في هذا الشهر, وده السبب ان احنا دايما بنذكر الفنان الكبير سيد مكاوي لان عطائه كبير في هذا الشهر. انا عملت المسحراتي. وعملت كمان سهرة في الحسين, وعملت حاجة اسمها دكان بقال. يعني العيلة بتكلم بعضها برضو. كان في رمضان يعني. وعملت من نور الخيال وصنع الاجيال. حضنك أنام القلب ما بيغفل, يا مصر يا مصر يا قلنا واطلع في نور الأدان, إذا دعا الوالدان المدرسة والمدان الإنسان. وفي أغاني كتير لرمضان. أحلى أغنية في رأي حضرتك بتعبر عن هذا الشهر الكريم وتحب ترددها وتدندنها بينك وبين نفسك؟ والله أسمع يعني لو سمحت تسمعي لنا حاجة اسمها فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان. طب نقول مطلعها كده عشان افتكرها. يعني فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان هلالك بياخدني بالاحضان، واقول يا شهر مبارك واغني وانا فرحان، علشان بنت السلطان كبرتني بست افطار، يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، ايام ما كان هلالك ياخدني بالاحضان، واقول يا شهر مبارك واغني وانا فرحان، علشان بنت السلطان كبرت لبست افكان، يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان. رجعت لي بشاير زمان للقضاء، ايام ما كنت طاير على جناح الرضا، رجعت لي بشاير زمان للقضاء، ايام ما كنت طاير على جناح الرضا، والمتنى داير داير انوار وبغداد، لولت علم الجان يا حبيبي يا رمضان يا رمضان. فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان، فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان. سيادتك فنان كبير، بنود ان احنا نستعرض مع حضرتك مسيرة الحياة الفنية وموسيقانا الشرقية على وجه التحديد، يعني نقول تقييم كده للحركة الفنية والفن، يعني بدأنا ازاي واين نحن الان؟ الموسيقى العربية الشرقية طول ما في الاذان موجود وتلاوة القرآن فهي محفوظة الحمد لله. وبعدين انا اذا كنت عايزة تعرفي انا ابتديت ازاي، عمل يعني كنت زي ما قلت لك قريت القرآن والمولد، وبعدين قلت يا واد قدم الإذاعة، قدمت الإذاعة. كان أيامها موجود الأستاذ عبد الحميد يونس والأستاذ حافظ عبد الوهاب، وكان فيه محمود إسماعيل وأخوه عبد العزيز، دول كانوا بعتوا لنا بقى جوابات. أنا الأول يعني دخلت بقى قلت يا واد خش امتحن نفسي، والله إذا كنت كويس هيقولوا لك كويس، مش كويس يا رب يقولوا عليك مش كويس. فقدمت طلب فعلا، وكان ايامها بقى الاستديو اذا ما فلحش المطرب يعني يدفع تكاليف الاستديو وتكاليف الموسيقيين الى اخر هذا الكلام. فانا قدمت اول حاجه تسجيل، يعني قصدي الغناء القديم التراث يعني. بدات باغاني التراث، ثم قعدت بعد كده كان جاء محمد الشجاعي، قعدت مغني للتراث وانا عيل صغير. كان عمرك كم سنه؟ يعني تقريبا 18 ولا حاجه زي كده. مغني للتراث. وبعدين حتى كان في وعي كمان، يعني نجيب النصوص دي كلها ونحطها في كتاب ونخليهم يمضوا عليه، عشان مش كل ما اجي يصرحوا غنوة ولا التراث التراث هيزيد عليه ولا زي ما هو. فاكر حضرتك غنيت ايه في اللجنه؟ فاكر مالي حاجات ما تتنسيش. طب قلت ايه؟ دي حاجه اسمها الورد فوق وجنات بهي الجمال، وعنبري الخيال سبى مهجتي، اهي في شغل بالي بتيه الدلال، محيلتي في الحب يا لوعدي. وبعدين فضلت اغني التراث ده لحد ما جه الاستاذ محمد حسن الشجاعي. فضلت اقول له وحياه النبي انا الحن وانفع لحن والله مش عارف ايه. قال لي طيب اعمل لنا الحان دينيه. عملت مئات الالحان الدينيه باصوات جميع المطربين، والجزء الاكبر كان للشيخ محمد الفيومي، لان ده من اعظم الاصوات اللي جت في زماننا يعني. وبعدين قلت له طب والله ما نعمل بقى الالحان العاطفيه. قال لي مش عارف ايه وبتاع. قلت طيب. عملت لحنين ثلاثه، اول حاجه كانت